قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث فيه مسائل، منها أن الخارج من السبيل ناقض للوضوء مطلقا، أن الخارج من السبيل يعني من القبل أو من الدبر ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان معتادا كالبول والغائط والريح والمذي، أو كان غير معتاد كدم المستحاضة كما في هذا الحديث، فهو دم غير معتاد، دم غير معتاد يكون عند بعض النساء على قلة، ولا فرق أيضا بين أن يكون هذا الخارج فيه بلة أو لم تكن فيه بلة كالحصى، فلو خرج منه حصى أو استدخل الطبيب حديدة أو منظارا فإن ذلك كله ينقض الوضوء، فإن ذلك كله ينقض الوضوء. ومن غير المعتاد الودي، والودي سائن أبيض ثخين يخرج بعد البول لكنه نادر، إذن كل خارج من السبيل فإنه ينقض الوضوء، سواء كان معتادا كالبول أو لم يكن معتادا كدم الاستحاضة والودي، وسواء كانت فيه بلة كالدم أو لم تكن فيه بلة كالحصى، لأن الذي لا تكون فيه بلة مظنة خروج شيء معه، فأعطينا المظنة حكم المتيقن، فكل خارج إذن من السبيل ينقض الوضوء، كل خارج من السبيل ينقض الوضوء، حتى لو أن الطبيب أدخل المنظار في دبره أو في قبله، أو كذلك لو خرجت منه حصاه فإن ذلك كله ينقض الوضوء، وهذا هو مذهب الأكثر من أهل العلم. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، في الحديث المتقدم في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة، قال وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا لأنه ظن أنها من أنها قد تفرد بها حماد بن زيد، ولم يتفرد بها حماد بن زيد بل قد تابعه غيره، ولذا لم يعلها الإمام البخاري. الصواب أن هذه الرواية ثابتة: ثم توضأ لكل صلاة. إذن فيه أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، مثلها كل من فيه حدث دائم، كل من فيه حدث دائم كالريح المتجددة ومعه داء في باطنه في قولون، فتتجدد معه الريح، تتجدد معه الريح. أو كذلك يكون به سلس بول، سلس بول ونحو ذلك، ونحو ذلك. قد يكون أيضا يخرج منه دم من دبره، يكون مستمرا متجددا. فمن كان فيه حدث متجدد من هؤلاء كهؤلاء فإنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة الذي به سلس بول أو ريح متجددة أو المرأة المستحاضة وأمثاله ممن بهم حدث متجدد يتوضؤون لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة، أي لوقت كل صلاة. فإذا دخل وقت الصلاة توضأوا، إذا دخل وقت الصلاة توضأوا، ولا يضرهم نزول شيء بعد الوضوء. إذا توضأ لدخول وقت صلاة الظهر مثلا، توضأ لدخول وقت صلاة الظهر مثلا، فإنه يصلي الظهر، وإن جمع إليها العصر لأن يكون مسافرا أو نحوه فلا بأس. كذلك أيضا يصلي النوافل للظهر، وكذلك أيضا إن كان قد فاتته مثلا صلاة الصبح وذكرها بعد دخول وقت الظهر فإنه يصلي بهذا الوضوء. كذلك إذا طاف بالبيت بعد الظهر فإذا يصلي ما شاء من الصلوات، يصلي في هذا الوقت ما شاء من الصلوات ولو خرج شيء. يعني توضأ مثلا لصلاة الظهر بعد دخول وقتها، أتى المسجد فصلى أربعا قبل الظهر، وصلى في بيته أربعا قبل الظهر، ثم صلى الفريضة، ثم صلى بعدها ركعتين وجلس يقرأ القرآن يمس المصحف، حتى لو خرج منه شيء لا يضر، لا يضر، هو معذور، هو معذور كالمتيمم، هو معذور كالمتيمم حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى نظرنا هل خرج منه شيء، فإن كان خرج منه شيء فإنه يتوضأ لصلاة العصر قطعا. فإن لم يخرج منه شيء وافق أنه لم يخرج منه شيء، قال توضأت لصلاة الظهر وأنا بي سلس بول لكنه لم يخرج مني شيء، لم يوافق خروج شيء حتى جاء وقت العصر، حتى جاء وقت العصر، فنقول لك أن تصلي به العصر، لكن خرج منك شيء فإن عليك أن، فإن عليك إن خرج منك شيء فإن عليك أن تتوضأ. إذن خروج الوقت في أصح القولين وهو أصح الوجهين في المذهب من جهة الترجيح، وإلا فإن المشهور خلافه، نقول إذا خرج الوقت فإنه لا يلزم أن يتوضأ إلا أن يكون قد خرج منه شيء، إلا أن يكون قد خرج منه شيء. فإن لم يخرج منه شيء فإن له أن يصلي به كذلك صلاة العصر. لكن لو خرج بعد الأذان فعليه أن يتوضأ بعد أذان العصر، أو خرج بعد صلاة العصر وأراد أن يمس المصحف فنقول لا، عليك أن تتوضأ. واضح؟ إذن خروج الوقت لا يوجب له الوضوء ما لم يخرج منه شيء. فإذا خرج منه شيء فعليه أن يتوضأ، وإن لم يخرج منه شيء فأصح القولين أنه لا يلزمه الوضوء. واعلم أن الأفضل في حقه، يعني الذي به سلس بول أو ريح متجددة، الأفضل في حقه أن يصلي بعد وضوئه، أي عقيب وضوئه، لا يتراخى. فإن تراخى فلا بأس، يعني قضى حاجته وتوضأ لصلاة الظهر. قال أنا لو صليت الآن مباشرة ما خرج مني شيء، لكن انتظرت نصف ساعة مثلا حتى تقام صلاة الظهر فإنه قد يكون خرج مني شيء، فنقول أنت معذور لا يضرك. لكن الأفضل من غير ترك للجماعة، أن يصلي عقيب وضوئه، حتى لا يخرج منه شيء. لكن لو أخر فلا بأس حتى ولو خرج شيء. إذن من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، فإذا دخل وقتها توضأ، وصلى الصلاة وما يجمع إليها وما يكون من نوافل ويمس المصحف ويطوف بالبيت. فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وكان قد خرج منه شيء فعليه أن يتوضأ، وإن لم يكن خرج منه شيء فأصح القولين أنه على وضوئه. وعلى ذلك فوضوء من به سلس بول رافع لا مبيح فقط، رافع كما هو في التيمم في أصح القولين، فهو رافع وليس بمبيح فقط. لو قلنا إنه مبيح فقط قلنا إنه إذا خرج الوقت بطل، وإن قلنا إنه رافع تقول إذا خرج الوقت ما دام على وضوئه لم يخرج منه شيء فإنه يصلي. فإن قال أنا أحتاج إلى أن أتوضأ قبل دخول الوقت، يقول أحتاج إلى أن أتوضأ قبل دخول الوقت كيوم الجمعة مثلا، أحتاج إلى أن أتوضأ قبل زوال الشمس على القول بأن وقتها عند الزوال، أو كذلك الذي يكون بيته بعيدا عن المسجد ويكون هناك زحام، كالذين يصلون مثلا في كالذين يأتون مكة، يقول نحن إذا توضعنا في بيوتنا عند الأذان فخرجنا قد تفوتنا الجماعة أو لا نجد مكانا، فيقول أنا أحتاج إلى أن أتوضأ قبل دخول الوقت. فالذي يترجح أنه عند الحاجة له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، لأن هذه الحاجة في محل الضرورة، وعلى ذلك فلأن هذا موضع ضرورة له أن يتوضأ قبل دخول الوقت، كما يكون هذا قبل ذهابه للجمعة. وكذلك أيضا إذا كان الإمام يسرع في الإقامة وبينه وبين المسجد مسافة يحتاج أن يتوضأ قبل دخول الوقت، فلا حرج في ذلك. نعم. نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا الاسلام فامرت ابن قتاده ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال: فيه الوجوب. متفق عليه واللفظ البخاري. هذا الحديث فيه ان خروج المذي وهو سائل لزج، سائل لزج أبيض يخرج عند تحرك الشهوة، يعني عند مقدمات الجماع، عند مقدمات الجماع أو عند التفكير بالجماع يخرج هذا السائل اللزج، هذا من مبطلات الوضوء، هذا من مبطلات الوضوء. واعلم أن الواجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه، لذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره، وفي سنن أبي داود: يغسل ذكره وأنثيه، يغسل ذكره وأنثيه. وهذا الغسل للذكر وللأنثيين ظاهره ولو لم يصبهما هذا السائل، هذا ظاهره يغسل ذكره وأنثيه ولو لم يصبهما شيء من المذي، فيكون هذا أشبه بالغسل من الجنابة، يكون هذا في حقهما أشبه بالغسل من الجنابة، يعني إما لتبريد الذكر أو لغير ذلك من المعاني التي تخفى. فالعلة إذن تعبدية، يعني نحن قد نلتمس بعض المعاني لكن العلة تعبدية، فيغسل ذكره وأنثيه. وهذا الغسل للذكر وللأنثيين هو من باب إزالة النجاسة، ولذا لو أنه توضأ بعد المذي ونسي غسل ذكره وأنثيه فإن صلاته تصح، لأن من صلى ناسيا نجاسة فإن صلاته تصح، لأن باب إزالة النجاسة من باب المنهيات بخلاف الوضوء فإنه من باب الأفعال، الذي ينسى الوضوء هذا عليه أن يعيد الصلاة، ينسى أن يتوضأ، لكن الذي يصلي على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة قد نسي هذه النجاسة فإن صلاته تصح في أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا من باب المنهيات، هذا من باب المنهيات، كما يفرق في الشرع بين ترك واجب كالإحرام من الميقات وبين فعل محذور كأن يتطيب ناسيا، فالذي يتطيب ناسيا قد أتى منهيا، لكن الذي يترك الإحرام من الميقات قد ترك واجبا. ومثل ذلك أيضا في الصلاة، فرق بين الذي يتكلم في الصلاة ناسيا وبين الذي يترك استقبال القبلة ناسيا، فالذي يترك استقبال القبلة ناسيا يجب عليه أن يعيد، لكن الذي يتكلم ناسيا لا شيء عليه. ففرق بين ترك ما أمرنا به وبين فعل ما نهينا عنه، فالنجاسات هي من باب المنهيات، هي من باب المنهيات. إذن يجب أن يغسل ذكره وأنثيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا الحديث من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وقد اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من صححه كابن عبد البر، وابن جرير، ومن العلماء من ضعفه كالبخاري. وقد أعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أنه من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة، قالوا ولم يسمع حبيب من عروة، ورد هذا بأن حبيب بن أبي ثابت قد سمع من أنس بن مالك، وأنس من صغار الصحابة، فيكون سماعه من عروة بن الزبير وهو تابعي من باب أولى. ولذا قال ابن عبد البر لا شك أنه قد سمع من عروة. وأما العلة الثانية فقالوا إن عروة هو عروة المزني، وعروة المزني مجهول لا يعرف، ورد بأنه ليس بعروة المزني، وإنما هو عروة ابن أبي الزبير، وإنما هو عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة، فعائشة رضي الله عنها خالته. ولذا جاء في بعض الروايات ما أظنها إلا أنت فضحكت، ومثل هذا لا يقوله عروة المزني لعائشة رضي الله عنها، لكن يقوله ومازحا ابن أختها عروة ابن الزبير. على أن هذا الحديث أيضا له طرق كثيرة، جاء من نحو عشرة من نحو عشرة طرق، وله شواهد أيضا، جاء من نحو عشرة طرق وله شواهد أيضا. فالذي يترجح أن هذا الحديث حسن، وبه أخذ الأحناف وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، فقالوا إن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها، ومثل هذا الأصل أن يكون بشهوة. وعلى ذلك فإن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. أيضا تمسكوا بالأصل، فإن الأصل أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بغير شهوة. وقال الحنابلة إن مس المرأة بشهوة ينقض، فإن مسها بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. واستدلوا بما جاء في سنن النسائي، الحديث أصله في الصحيحين، أن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام اعتراض الجنازة، قالت فإذا سجد غمزني فقبضته، تقول رجلاي بين يديه، فإذا سجد غمزني فقبضته، في رواية مسني برجله، مسني برجله. وهذا يدل على أن مس المرأة بلا شهوة لا ينقض الوضوء. المسلم كان يمس عائشة برجله حتى تترك له موضع سجوده، حتى تترك له موضع سجوده عليه الصلاة والسلام. وعند الشافعية أن مس المرأة ينقض مطلقا بشهوة وبغير شهوة، واستدلوا بالآية الكريمة قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. وقد فسرها ابن مسعود رحمه الله، وقد فسرها ابن مسعود رضي الله عنه بالجس باليد، أو لامستم النساء يعني جسستموهن بأيديكم، فقال إن مس المرأة باليد هذا ينقض الوضوء، وكذلك بسائر بدنه. فإذا فسروا الآية بأن المراد بذلك الملامسة باليد ونحوها. واستثنى الحنابلة المس بلا شهوة للحديث المتقدم، استثنى الحنابلة المس بلا شهوة للحديث المتقدم أنه كان يمس عائشة برجله. إذا استدل أهل القول الثاني وأهل القول الثالث بالآية الكريمة، لكن الحنابلة استثنوا المس بلا شهوة للحديث. والصواب في تفسير الآية الكريمة أن الملامسة هي الجماع، أو لامستم النساء أي جامعتموهن، كقوله جل وعلا من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن وهو الجماع اتفاقا، من قبل أن تمسوهن وهو الجماع اتفاقا، فكذلك أو لامستم النساء. وهذا هو تفسير علي وابن عباس، فعلي وابن عباس فسر الآية أو لامستم النساء بالجماع لقوله جل وعلا من قبل أن تمسوه، وهذا هو الأليق ببلاغة القرآن، فإن الله ذكر في الآية الوضوء وذكر فيها الغسل من الجنابة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الوضوء، وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا هو الغسل. ثم ذكر التيمم، والتيمم ينوب عن الغسل وينوب عن وينوب عن الوضوء، يعني للحدثين، التيمم للحدثين، للحدث الأكبر وللحدث الأصغر. إذن ذكر الله جل وعلا الوضوء الذي يكون للحدث الأصغر، وذكر الله جل وعلا الغسل الذي يكون للحدث الأكبر، ذكر الله الوضوء الذي يكون عن الحدث الأصغر، وذكر الله الغسل الذي يكون عن الحدث الأكبر، ثم ذكر التيمم الذي ينوب عنه، عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، فذكر مثالين. قال الله جل وعلا وإن كنتم مرضى أو جاء أحد، قال الله جل وعلا أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإن قلنا إن الملامسة هنا هي الجس باليد الذي هو من نواقض الوضوء، فيكون المثالان جميعا عن الحدث الأصغر، عن الحدث الأصغر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء يعني الجس باليد فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيكون المثالان جميعا عن الحدث الأصغر. وابن مسعود رضي الله عنه كان يرى التيمم يختص بالحدث الأصغر فقط، ولذا فسر الملامسة بما يوجب الحدث الأصغر فقط. وأما علي بن عباس وهو مذهب الجماهير فإنهم يرون أن التيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر، ولذا فسر هذه الآية بأن المراد بذلك الملامسة يعني الجماع. إذن هذا هو القول الراجح وهو الأليق ببلاغة القرآن، أن يكون المثالان أحدهما عن الحدث الأكبر والثاني عن الحدث الأصغر. نعم. إذن الراجح هو قول الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، ولا بغير شهوة من باب أولى، لكن إن أمذى فهذا باب آخر، إن أمذى فهذا باب آخر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو تجد ريحا. هذا الحديث فيه أن الذي يشك في الحدث فهو على وضوءه، فإذا توضأت ثم شككت هل انتقض هذا الوضوء أم لا فنقول إنك على وضوءك، لأن اليقين لا يزول بالشك. فهذا رجل توضأ مثلا لصلاة الظهر، فلما حضرت العصر قال أنا عندي شك هل انتقض وضوءي أم لا، فنقول إن الأصل هو بقاء الوضوء. فاليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك. نعم. وعن طالب بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، او قال والرجل يمس ذكره في الصلاه فعليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انما هو اضعف منه. اخرجه خمسه وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو احسن من هذه الاسره. وعن اسره بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا. اخرجه خمسه وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو اصح شيء في هذا الباب. حديث بسره حديث صحيح، ويأتي الكلام على حديث طلق الذي قبله. حديث بسرة حديث صحيح وله شواهد كثيرة، منها ما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه أحمد وأبو زرعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس فرجه، من مس فرجه فليتوضأ. ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب الوضوء، فقد وجب الوضوء. وقد أخذ الجمهور من الحنابلة الشافعية والمالكية بحديث بسرة، ورأوا أن مس الذكر ينقض الوضوء، أن مس الذكر ينقض الوضوء، يعني إذا لم يكن هناك حائل، لم يكن هناك خرقة مثلا بينه وبين ذكره، عامدا أو غير عامد، عامدا أو غير عامد، حتى لو وقعت يده على ذكره بغير اختياره فإن الوضوء ينتقض بذلك، عامدا أو غير عامد، عامدا أو غير عامد. ولا فرق عند الجمهور بين ذكر صبي أو بالغ. وعن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد أن مس ذكر الصبي لا ينقض الوضوء. وعند المالكية أن مس الصبي التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء، وهذا قيد ينبغي من جهة الترجيح أن تقيد به الرواية السابقة. فنقول: مس ذكر الصبي ومس فرج الصبية التي لا تشتهى، وكذلك الصبي الذي لا يشتهى، وكذلك الصبي الذي لا يشتهى لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. كالمرأة تغسل طفلها، كالمرأة تغسل طفلها فتمس بيدها فرجه، لو مست الأذى فقط، الأذى هذا لا ينقض الوضوء اتفاقا، تغسل يدها ويكفي. لكن إذا مست نفس الذكر أو مست نفس الدبر، حلقة الدبر، فالذي يترجح ما دام هذا الصبي دون سبع لا يشتهى، وكذلك الصبية دون سبع لا تشتهى، فإن ذلك لا ينقض الوضوء. ويدل على هذا أن هذا مما تكثر حاجة النساء إليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يغسلن صبيانهن ويغسلن بناتهن، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه على هذا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما حديث من مس ذكره فهذا خطاب للمكلف، فالذي يترجح أن مس الصبية والصبي اللذين لا يشتهيان أن ذلك لا ينقض الوضوء، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا. إذن الراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء. بقي لنا الجواب عن حديث طلق بن علي الذي قبله، عن طلق بن علي قال: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال سلم: لا، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث هو من حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي. وقيس قال فيه الإمام البخاري: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه. وكذلك قال علي بن المديني وأبو حاتم قال فيه: لا يحتج بحديثه. وقال الإمام أحمد: غيره أثبت منه. ولذا ضعف الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك ضعفه الإمام الشافعي الدارقطني والبيهقي. فحديث طلق بن علي ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي، بل قال النووي: اتفق الحفاظ على تضعيفه، اتفق الحفاظ على تضعيفه. وقيس حتى لو كان مثله قابل للتحسين أن يحسن حديثه، لكنه حيث لم يخالف، كيف وقد خالف حديثه هذه الأحاديث الكثيرة، هذه الأحاديث الكثيرة، على أن حديث طلق مبق على الأصل، لأن الأصل أنه لا ينقض، وحديث بصرة ناقل، والناقل عند العلماء مرجح على المبدي. ومنهم من قال أيضا إنه منسوخ، لأن طلق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرته إلى المدينة، يعني بعيد هجرته وهو يبني مسجده، وبصرة أسلمت عام الفتح. إذن الصواب العمل بحديث بصرة، وأن مس الذكر ينقض الوضوء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه أي أو رعاة أو فلس أو نمل فليصرف فليتوضأ من اليمن على صلاته ثم اليمن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ماجه هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج. وحديث إسماعيل عن الحجازيين كابن جريج ضعيفة، ولذا هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره، هذا الحديث ضعيف. والقلس أو القلس بفتح اللام وتسكينها هو ما يملأ الفم من القي، القلس هو الذي يملأ الفم الذي يسميه العامة عندنا بالمر كذا، يسمونه ايش؟ المر، الذي يسميه العامة عندنا بالمر، يعني يخرج ولا يملأ الفم، يخرج ولا يملأ الفم، يعني يكون في الفم مرارة لكنه ليس بقي. العلماء منهم من رأى أن القيء ينقض الوضوء لهذا الحديث، لكن هذا الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، الفعل فقط المجرد لا يدل على الوجوب. ولذا فالراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للجمهور، الجمهور يرون أن القي ينقض لهذا الحديث، والحديث ضعيف، ولحديث قاء فتوضأ وهذا فعل لا يدل على الوجوب. شيخ الإسلام يرى أن القي لا ينقض الوضوء تمسكا بالأصل، وهذا هو الراجح، وأن خروج القي لا ينقض الوضوء تمسكا بالأصل، لأن الأصل بقاء الوضوء لا نقول بنقضه إلا بدليل. وفي هذا الحديث أيضا أن الرعاف ينقض، وكذا الدم الكثير عرفا، هذا مذهب الحنابلة، وأن خروج الدم الكثير من رعاف ونحوه ينقض، لكن الدم اليسير قطرة تخرج في أنفه يحرك أنفه فتخرج قطرة أو قطرات هذا لا ينقض اتفاقا. أما الرعاف دم كثير من الأنف أو من سائر البدن فإنه ينقض في المشهور في المذهب، أما اليسير عرفا فلا ينقض حتى على المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن خروج الدم لا ينقض مطلقا، أن خروج الدم لا ينقض مطلقا، يعني ولو كان كثيرا، إلا أن يخرج من السبيلين إلا أن يخرج من السبيلين، فإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض، وهذا هو الراجح لضعف هذا الحديث. ولما تقدم لكم أن فأنه في غزوة ذات الرقاع صلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرمي بسهم فنزعه فمضى في صلاته، فلم ينكر ذلك عليه، والغالب أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر، وهذا في أبي داود. وفي موطأ مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وجرحه يثره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثره دما في موطأ مالك. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم كما في البخاري معلقا. ولذا فالصواب أنه لا ينقض الوضوء خروج الدم ولو كثب إلا أن يخرج من أحد السبيلين. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.